لأن العلماء رحمهم الله لما أرادوا التصنيف في العلم نظروا، فإذا أهم العلم ما يتعلق بالاعتقاد نحو الله عز وجل أو نحو الرسل عليه الصلاة والسلام أو نحو دينه، فألفوا في الاعتقاد كتبا مستقلة سموها التوحيد السنة أصول الاعتقاد الإيمان، سموها مسميات تدل على المراد منها. ثم نظروا في باقي العلم بعد ذلك، وإذا أهمه ما يتعلق بالعبادات التكليفية، وإذا هي أربعة أو خمس، أهمها الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة، يليها الزكاة لأنها صدقة تتعلق بالأبدان والأموال، يليهما الصوم لأنه عبادة سنوية، يليهما الحج عبادة عمرية، والجهاد داخل في الحج. فقدموا العبادات في التصنيف على غيرها، على المعاملات. فلما نظروا في العبادات، وإذا أهم العبادات الصلاة فقدموا الصلاة، نظروا في أهم مسائل الصلاة وإذا أهم الأمران، الأول الوقت والثاني الطهور. والوقت ليس بوسع المكلف، الوقت الله الذي يجريه، فإذا دخل وقت العبادة وجبت بشروطها، لكن ما تصح قبل الوقت. والوقت ليس بوسع المكلف لأنه أمر مستقبل لا يدري المكلف هل يدركه أم لا. الطهارة هي التي وسع المكلف، وإذا الطهارة تكون بشيئين، بماء وهو الأصل، وبتراب وهو البدل. فقدموا الأصل الذي هو الماء، نظروا في الماء وهو جنس واحد اسم جنس، لكن نظروا إليه باعتبار مصادره أو باعتبار الطوارئ عليه. فباعتبار مصادره ماء البحر، ماء البطر، السحاب، ماء الثلج والبرد، ماء الآبار، ماء الأنهار، فنظروا في هذا، وإذا هو كل هذه الأنواع الماء باق على خلقته، هذا خلقه الله هكذا، ماء البحر مالح، ماء السحاب حلو، ماء الأرض يختلف. فقالوا الماء الباقي على خلقته هو الطهور الذي أمر الله عز وجل أن يتطهر به، كما قال أنزلنا من السماء ماء طهور، وأخبرنا أنزلنا من السماء ماء ليطهرنا به، قال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، وأقر التطهر بماء الآبار والعيون وغير ذلك. ثم نظروا في الطوارئ عليه التي تغيره عن خلقته، نظروا في أنواع الطوارئ، يتغير الماء بمكنه في مكانه في مقره، ويتغير بإضافة شيء إليه، أو يتغير بممره بجريانه، فإذا تغير بمقره هو عادي ما يغيره، وإذا تغير بمره كذلك ما دام باقٍ على اسمه فكذلك، وإذا تغير بالطوارئ عليه المضافة إليه فهذا هو الذي يتأثر به، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن تغير بشيء طاهر غير نجس فلا يخلو أن يكون غلب عليه وسلبه الاسم، خرج من كونه ماء إلى أنواع السوائل أو الأشربة، وإن كان باكل على اسمه فهو طاهر على طهور على أصله. هذا الذي صار فيه النقاش بين أهل العلم، وقسموا الماء، لبعضهم قسموا الماء باعتبار الطوارئ عليه، طهور باكل على خلقته أو طرأ عليه ما لم يغيره ولم يسلم عنه اسمه فسموا هذا الطهور. الوارد المغير بالنجاسة سموه النجس، الوارد الطاهر المغير والذي لا يجعله يتطهر به سموه الطاهر. فإذا طرأ على الماء لبن أو طرأ عليه عصير أو شاهي أو غير ذلك وسلمه اسمه، فالقول الراجح أن هذا حكم حكم الأشربة، ينظر فيه من جهة الأشربة ما هو من جهة ما يتطهر، لأنه لا يسمى ماء. الثاني طرأ عليه مغير ليس من قبيل الأشربة، طرأ عليه موية، طرأ عليه زيت كذا كذا، فهذا يعتبر يلحق بالسوائل الأخرى وينتهي الموضوع. لكن واجهتهم مشكلة ثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغتسل بالماء الدائم الذي لا يجري من الجنابة، ونهى أن يبول في الماء الدائم، ونهى أن يجمع بينهما. فهذا الماء الدائم الكثير الذي لا يجري إذا بال فيه شخص أو اغتسل فيه من الجنابة، هل يقال عنه طهور باقي على خلقته ونحن نعلم قطعا أنه طرأ عليه الطارئ، أو نقول إن هذا نجس لأنه خالطته نجاسة حسية أو معنوية؟ فقيل لهم قفوا عند حدكم، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منه هذا وقت، لكن نقول بنجاسة أو طهورية من أين لنا الدليل؟ فنقف عند هذا الحد، نقول هذا ماء نهي عن استعماله، وأنتم تقولون باكر على خلقته، هو باكر على خلقته في الظاهر لكن طرع لطارئ مؤكد، فهو منهي عن استعماله، ولا نقول بنجاسة ولا بطهارة، ما ننسي ولا نحمل أنفسنا تبعه. ومثل هذا نفس الشيء، لو إنسان توضأ أو اغتسل من الجنابة بماء وما سال من جسده وأعضائه جمع في إناء، إيش نقول في هذا؟ نقول ماء مستعمل، ماء مستعمل انفصل عن استعمال، هذا ما ندخل فيه، لا نقول باقي على خلقته ولا نقول أنه نجس، نقول هذا لا يتوسل تطهر له مطلقا. وهذا هو الحد الفاصل، هذا الوقوف عند النصوص بهذه الطريقة. لكن نقول لا، توضأ هذا ماء كثير ما تأثر به النجاسة. طيب هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عارف من أجل نجاسته؟ ما عندك دليل، كيف تقول نجاسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وانعقد الإجماع على أنه إذا لم يتغير بنجاسة فليس بنجس. بعد ذلك نهى أن تغتسل من ماء راكد اغتسل فيه غيرك من الجنابة أو بال فيه، والبول اليسير لا يسوي شيء في الماء أصلا. فهذا مثال على وجوب الوقوف عند النصوص، وأن لا نكلف أنفسنا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعماله، بس انتهى الموضوع. هل هو نجس أو غير نجس؟ الله أعلم. نعم.